أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما بعد فنقبل دعوة الله تعالى ما توقفنا عنده من إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى. استدل الشيخ رحمه الله بثلاثة آيات لإثبات صفة العينين. قال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ونصر أجري بأعيننا. وقوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. كما تقرر في القواعد التي قررناها في بداية هذا الكتاب أننا نثبت هذه المعاني صفات الله تبارك وتعالى ونفوض الكيف إليه سبحانه وتعالى. والعينين من الصفات الذاتية القدرية التي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى. حرف المعطلة للجهمية والمعتزلة وغيرهم صفة العينين وأثبتوا رؤيا الرؤية لله تبارك وتعالى دون إثبات حقيقة العين. هم يقولون يرى، ولكن ينفون صفة العينين. كيف يكون هذا مع انهم الذين يستخدمون الفلسفه العقليه والفلسفيه الرافضيه؟ كيف يكون هناك رؤيه دون وجود اله بوجود هذه الرؤيه؟ فهذا كلام غير معقول وغير منطقي. اهل السنه والجماعه يثبتون الرؤيه ويثبتون حقيقة الصفة التي تليق بالله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال، فقال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. صفات الدجال انه ايه؟ اعور. ولماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه اعور وان ربكم ليس باعور؟ لان الدجال يدعي الربوبيه، لا يدعي نبوه ولا ولايه ولا غير ذلك، ولكن يدعي انه اله ويدعو الناس الى عبادته. وفي وجهه نقص عظيم وعيب خطير. كيف لا يستطيع هذا الإله أن يرفع عن نفسه هذا العور وهذا العيب؟ ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن عجل بني إسرائيل الذي عبدوه من دون الله: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ هذا عيب في هذا الإله. وكان الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام يحاولون بالمناظرة أن يقنعوا أقوامهم أن هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. هذه هي الحقيقة المنطقية، هذه الأصنام لا رؤية لها ولا سمع لها ولا حقيقة لوجودها إلا أنها مصنوعة من صخر فقط. كذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدجال فيه عيب ينفي عنه ادعاء الربوبية وهو العرب، ثم يثبت على النقيض من ذلك أن الله تبارك وتعالى كامل في صفاته، وأن ربكم ليس بأعرج. وهذا يبين ويؤكد ما قاله أهل السنة والجماعة في إثبات عينين لله تبارك وتعالى، مع أنه ذكر سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني وقوله عز وجل تجري بأعيننا، وكما قلناه في صفة اليدين نقوله أيضا هنا أن وجود أو ذكر العين بصيغة المفرد لبيان جنس هذه الصفة ووجود حقيقة هذه الصفة. أما ورودها الوصول بصيغة الجمع تجري في أعيننا فهو التعظيم والإجلال لله تبارك وتعالى، وهذا من الأمور التي يعني استدل بها أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى له عينين اثنين سبحانه وتعالى، لا يجوز أن نقول أو نشبههما بعين البشر أو المخلوقات، ولكن نقول كما قلنا في باب الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا من لمز المبتدعة من الجهمية والمعتزلة أنهم قالوا أنتم يا أهل السنة تقولون ماذا تقولون في قوله عز وجل تجري بأعيننا، تجري بأعيننا، هل هنا أن جري هذه السفينة في عين الله؟ هل هذه في عين الله؟ قول تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم داخل العين، هذا من الشبه الذي أطلقها هؤلاء المبتدعة، وادعوا على أهل السنة أنهم يقولون بظاهر هذه النصوص ولا يحرفونها ولا يؤولونها، ثم يقول أنتم أولتم وحرفتم، وظاهر اللفظ يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم داخل عين الله، وأن السفينة سفينة نوح داخل عين الله. وهذا أيضا من المكابرة، وهذا من الجدال الباطل، لأنهم لو عادوا كما قال ابن القيم رحمه الله وذكر الشيخ الوسيمين هنا في الشرح، لو عادوا إلى أهل اللغة أحياء وأمواتا لوجدوا أن هذه حجة منظورة، وما هذا إلا مكابرة. فإن الباء هنا إما أن تكون للظرفية وإما أن تكون للمصاحبة، إما أن تكون للظرفية وهي ذكر الشيء يعني مقترنا أو داخلا في الشيء، كما تقول محمل للبيت، محمل للبيت، هي على أنها يعني باء هنا للظرفية تدل على أنه داخل البيت، وإما أن تكون للمصاحبة، وإما أن تكون للمصاحبة. وذكر علماء اللغة قديما وحديثا أن هذا بمعنى المصاحبة وليس للظرفية. قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي نوح عليه السلام حينما أمر الله تبارك وتعالى بصنع هذه السفينة التي لم يعد لها البشر مثال سابق، البشر لم يكونوا يعرفون قبل ذلك صناعة السفن كما تدل عليها سياق الآيات، ولذلك قال الله تبارك وتعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، هذا دليل قدرة من الله تبارك وتعالى أنه هو الذي يعني راعى هذه الصناعة، وهذا الجريان في الأمواج العادية كان هذا برؤية من الله تبارك وتعالى. وحملناه على ذات ألواح ذكر بعض الشيء للدلالة على شيء عام دليل على التعظيم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فأعني على نفسك بكثرة السجود. كان يستقيم لو قال: أعني على نفسك بكثرة الصلاة. فلماذا خص الصلاة؟ وكما يقول هذه الأصول أنه ذكر جزء من هذه العبادة. وقوله تبارك وتعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وقوله عز وجل: ولقد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الاصحاب في السجود انه داخل في الصلاه، ولكن لماذا ذكر بعض من هذه العباده؟ قال العلماء ان هذا دليل على تعظيم هذه العباده، ان يذكر اخص شيء فيها واعظم شيء فيها. كذلك ذكر الله تبارك وتعالى: وحملناه على ذات الوان ونصر، دليل على تعظيم ودلاله على قدرته سبحانه وتعالى في هذه السفينه العجيبه التي حملت بني البشر في جوفها ممن كانوا مع نوح، وحملت كثير من باقي المخلوقات والحيوانات وغيرهم تجري باعيننا، اي برؤية منا وبرعاية منا وبحفظ منا، وهذا من دلالة على قدرة الله تبارك وتعالى. وقوله عز وجل: ألقيت عليك محبة مني ولتصنع عيني. هذه ذكرت في حق نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حينما ألقته أمه بوحي من الله تبارك وتعالى في اليم، وضعته في التابوت ثم ألقته في اليم وهو طفل رضيع لا يملك من أمره شيء، لا يملك من أمره شيء. فحملته هذه الأمواج وألقته على شاطئ النهر، فجاء قوم فرعون أو آل فرعون فأخذوه إلى هذا الظالم المجرم. فيذكر الله تبارك وتعالى عظيم منه وقدرته ومدى إظهاره لقيوميته على خلقه، أنه أرسله إلى عدو فظهر وتجلى معنى قوله: ولتصنع العين. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. هذه من عجائب قدرة الله تبارك وتعالى، أن يدفع به إلى يدفع الولي إلى العدو لكي يربيه دون أن يعلم هذا العدو. سيأتي في معنى مكر الله تبارك وتعالى بالماكرين دون أن يدركوا حقيقة هذا المكر الذي يدبره الله تبارك وتعالى. ولتصنع على عيني، أي صنع على رؤية من الله تبارك وتعالى وحماية، حتى شد في هذا المكان وصار له قوة وصار له دعوة وصار له أتباع، صار له أتباع، كما قال تبارك وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لأن له كان له أتباع. وهذا يعود إلى رعاية الله تبارك وتعالى ولتصنع على عين. الحاصل من هذه الآيات الثلاث إثبات العينين لله تبارك وتعالى، وأنهما حقيقيتان ليس على سبيل المجاز كما تقول المبتدعة والمعتزلة والجهمية، ونفيهم أن هذه الرؤية إثبات رؤية ولكن دون إثبات حقيقة الصفة. فأهل السنة والجماعة يثبتون الرؤية ويثبتون حقيقة حقيقة الصفة لوجود الأدلة النقلية التي جاءت في الخبر عن الله تبارك وتعالى وهي من نور الغيب، ولا يعني كما تقول يقول هؤلاء المبتدعة أنهم يحاولون تنزيه الله تبارك وتعالى فيقعون في يعني التعدي على حقوق الله. الله تبارك وتعالى في نفي الصفات عنه، فهذه من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى. وهذه الآيات التي سبناها هي الأدلة الواضحة في إثبات العينين لله تبارك وتعالى. فأنت تتذكر هذا جميل حينما تقول يعني دلل على إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى، تقول بشرطا قوله عز وجل ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني ولتصنع علي، وقوله تبارك وتعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. ونقول أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال إنه إيه؟ أعور. والعور معناه إيه؟ يعني مش فقد أحد، يعني عدم نقص عين في إحدى العينين، يعني يرى بعين واحد. فهذا الدجال يبين صلى الله عليه وسلم أنه أعور، وإن ربه ليس هذا أيضا دليل أنه الله عز وجل له عينين اثنتين. وأيضا دفعا لإيهام المعتزلة والجهمية أنهم يقولون أن معنى العينين في هذه الآيات معناها رؤية دون صفر، رؤية دون صفر. إثبات صفة السمع والبصر لله تبارك وتعالى، إثبات صفة السمع والبصر لله تبارك وتعالى، ذكر فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مجموعة من الآيات في إثبات هذه هاتين الصفتين. قال الآية الأولى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. سمع الله تبارك وتعالى معناه إدراك الصوت، وكما سيبين شيخ الإسلام فيما يلي، معناه إدراك الصوت. أنت تسمع حينما ينادي عليك فلان أو يحدثك فلان من الناس، فأنت تسمع هذا الصوت، يتكلم معك باللغة العربية، ولكن هناك حدود لسماع هذا الصوت. لو تكلم معك على بعد مسافة معينة تسمع فيها هذه الآلة سماع هذا الكلام منطقي. أما لو أنه بعد عنك شيئا ما لدرجة أنك يعني لا تستطيع أن توضح هذا الصوت، يستخدم معك الإشارة. فلو بعد أكثر فإنك لا تستطيع أن تسمع هذا الصوت، إلا أن يكون هناك صوتا قويا كصوت مثلا مسمار قوي تستطيع أن تسمعه إلا أن تسمع كلام الإنسان، أو يستخدم مكبرات الصوت، أو تسمع صوت انفجار من على بعد مسافة ما. هذا هو حدود سمع البشر. أما الله تبارك وتعالى فيسمع كل شيء من خلقه، كل شيء من مخلوقاته يسمعه سبحانه وتعالى. وطبعا المبتدعة الذين يريدون أن ينزهوا الله زعموا ذلك وكذبوا، فوقعوا في التعطيل، أرادوا أن يخرجوا أيضا من شبهة التمثيل والتشبيه بالبشر، وأن لهم أن يشبهوا صفات الله تبارك وتعالى بصفات البشر. فالله عز وجل يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويسمع دبيب الكائنات في ظلمات البحار، بل يسمع سر الإنسان حينما يحدث نفسه، يعني سر القلب، سر القلب، يعلم خائنة الأعين وما تخصه. يعني الإنسان إذا لم يؤمن في صار عنده خلل خلل عظيم، أن الله عز وجل يسمع حديث النفس. يعني انظر معنى يعني تطبيق هذه الصفة في حياة الإنسان، أن المؤمن أو العبد يؤمن أن الله تبارك وتعالى يسمع حديث النفس في صدر هذا الإنسان وفي قلبه يسمعه. ولذا يجب على العبد أن يحمي خاطره. ولذا الصحابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدنا فيقول من خلق كذا من خلق كذا، يقول من خلق الله، هذا حديث داخل في النفس ليس له صوت وليس له زبزبات وليس له من هذا شيء. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى يسمعه، ويسمع صوت المخلوقات على اختلاف اللغات، هذا تكلم العربية وهذا الإنجليزية وهذا الإفريقية، مئات بل ألوف من اللغات يسمعها الله تبارك وتعالى، حتى أصوات وحديث الكائنات. الله تبارك وتعالى بين لنا أن سليمان عليه السلام سمع حديث النملة إلى النمل، قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سليمان عليه السلام آتاه الله تبارك وتعالى من القدرة التي هي داخلة في الملك الذي آتاه أنه يستطيع أن يسمع ليس فقط حديث النمل فقط، ولكن كيف استطاعت هذه الآلة البشرية أن تسمع صوت هذه النمل؟ مهما طور البشر من مكبرات صوت أو من أجهزة أو تقنيات عالية لن يستطيعوا أن يصلوا إلى هذا، أن يسمعوا صوت النمل. فأعطى الله تبارك وتعالى قدرة لسليمان أن يسمع صوت هذه النمل. فإذا كان سليمان وهو خلق من خلق الله يسمع صوت هذه النملة ويفسر حديث النملة، مع أننا حتى الآن نثبت أن النملة تكلمت. القرآن أثبت لنا هذا كقضية إيمانية، إيمانية. ولكن هل أخبرنا القرآن كيف تكلمت النملة؟ ما أخبرنا القرآن كيف أن النملة تكلمت، ولكن أخبرنا بها كقضية إيمانية جاءت في سورة القصصين، نؤمن بهذا أنها تكلمت، ولكن هل أخبرنا كيف تكلمت؟ هذا يبقى في علم الله تبارك وتعالى. هل تكلمت بلسان كلسان البشر؟ هل تكلمت بأسلوب إرسال استشعارات أو غير ذلك؟ المهم أننا نؤمن أن لها حديث ولها كلام، ولا يستطيع أحد من خلق الله أن يسمع هذا، يسمع الله تبارك وتعالى يسمع كلها. هذا بيان قدرة الله تبارك وتعالى على سمع المخلوق. وهنا يقول قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها. عائشة رضي الله عنها تتعجب من هذا، خولة جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها ظهر منها، قال أنت علي كظهر، وجاءت تشتكي وتقول أن له أبناء لو تركتهم ضاعوا، ولو تركتهم له ضاعوا، ولو أخذتهم جاعوا، ماذا أفعل؟ وعائشة رضي الله عنها تقول كان يغيب عني بعض كلامه. يعني هي بيكلم النبي الكلام، أحيانا إنسان بيسمع الصوت وبيسمع صوت الإنسان أحيانا يحتاج أن يعيد الكلام، لو سمحت أنت كنت تقول ليه؟ هل يغيب عنه ماذا الكلام؟ إما أنه بعيد شيئا ما، أو هو بيتكلم حدث أن فيه صوت حصل فاختلط واستطاع أن يفسر الصوت. هكذا تقول عائشة رضي الله عنها كان يغيب عني بعض حديثين. والعجيب أن الله تبارك وتعالى سمع هذا الكلام التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. طيب نشوف الشيخ العثيمين في تقسيماته البديعة الرائعة هنا في سمع الله تبارك وتعالى، يقول: السمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين. السمع المضاف إلى الله تبارك وتعالى، المضاف إلى الله في القرآن، أي سمع ينسب إلى الله تبارك وتعالى، إن الله كان سميعا بصيرا، إنه هو السميع البصير، أي سمع في القرآن ينسب إلى الله تبارك وتعالى يأتي على على نوعين أو على قسمين. الأول سمع يتعلق بالمسموعات، فيكون معناه إدراك الصوت، ده أول شيء، يعني بيسمع كل شيء، كل شيء يصدر منه صوت الله عز وجل يسمعه. الثاني سمع بمعنى الاستجابة، سمع بمعنى إيه؟ فاستجابة. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا، هذا استجابة. وسمع الله تبارك وتعالى قول أيوب عليه السلام، وسمع قول زكريا، وسمع قول نوح، فجاءت الإجابة مباشرة. سمع بمعنى إيه؟ الاستجابة، فيكون معناه أن الله يجيب من دعا، لأن الدعاء صوت ينطلق من الداعي، وسمع الله وسمع الله دعاء، يعني استجاب دعاء. وليس المراد سمعه مجرد سماع فقط، ليس المراد مجرد سماع فقط، لأن هذا لا فائدة منه، بل الفائدة أن يستجيب دعاء هذا الداعي. فلان دعا، أنت دعوت الله تبارك وتعالى، أنت مؤمن ربنا سمع ولا لا؟ طيب مؤمن، أنا مؤمن بهذا، أن الله عز وجل سامع دعاء، هل فقط في الدعاء أم في كل شيء؟ طيب يا ربنا يعلم السر وأخفى من السر، كمان حديث الحديث اللي بيدور في صدر الإنسان اللي هو بيقعد مع نفسه يفكر ويتخيل، ده برضه ربنا يسمعه. وتزداد الرقاب من الله تبارك وتعالى على عبده. فالله عز وجل ليس هناك، ليس يعني إثبات سمع الصوت فقط أو إدراك الصوت فقط، ولكن يتبعه إجابة هذا الصوت، أما يجيب المضطر إذا دعا، استجاب لدعائه حينما سمع صوته سبحانه وتعالى. ثم يقول الشيخ رحمه الله: فالسمع الذي بمعنى إدراك الصوت ثلاثة أقسام، اللي هو في القسم الأولاني. السمع الذي بمعنى إدراك الصوت، أي سماع الصوت، ثلاثة أقسام. الأول ما يقصد به التهديد، سمع يقصد به التهديد، الأدلة تيجي إن شاء الله. والثاني ما يقصد به التأييد، والثالث ما يبصر به إحاطة الله سبحانه وتعالى. أما ما يبصر به التهديد فكقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أحكموا أمرا وطبروه وخططوه، إبرام للإحكام، فإنا مبرمون. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، حديث النفس والكلام اللي بيقعدوا يتوتوتوا مع بعض فيه ويدبروا فيه، بلى ورسلنا، شايفين العظمة، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، خططوا إحنا بنخطط، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم، وبيظنوا أن لا نسمع سرهم ونجواهم، ده مش معنى بس ربنا بيقول لهم احنا بنسمع الصوت، لا، احنا بنسمع حديث النفس. نزيد على ذلك: بلى ورسلنا لديهم يكتمون، ده معنى سمع بمعنى التهديد، بمعنى التهديد. وقوله: لقد سمع الله بتاعت اليهود ايضا لما قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. والثاني السمع اللي يبصر به التأييد، يبصر به التأييد من الله تبارك وتعالى كقوله لموسى وهارون انني معكما اسمع وارى، ده تأييد من الله تبارك وتعالى، لا تخافا انني معكما اسمع وارى، ده في اثبات سمع وفي تأييد من الله تبارك وتعالى، ومعنى ان هو بيسمع ويرى في هذا الموقف سبحانه وتعالى. هل مجرد السمع والبصر فقط ولا ده بيقصد به ايه؟ التأييد والنصر، زي ما احنا اثبتنا تجري بايه؟ بعيوننا، بنثبت رؤية ونثبت صفة، حقيقة ايه؟ حقيقة صفة. وأما ما يقصد به الإحاطة فمثل قوله في هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ده بقى اللي هو ايه؟ العبد يعني لازم يؤمن به، ده من ضمن مكونات ادبياتك الايمانيه، ده من ضمن الجهاز الايماني بتاعك اللي انت بتكونه، انك تعلم ان الله عز وجل محيط بكل شيء، بيسمعك في كل وقت وفي كل شان من شؤون حياتك. هذا يؤكد على العبد أن يستحي من الله تبارك وتعالى، ويعلم أن الصوت الذي يخرج منه قبل أن يصل إلى آذان البشر وإلى مراقب البشر ويخاف أن الكلمة تكون مش مصدودة فيحاسب عليها، يعلم أن الله يسمعه، يعلم أن الله تبارك وتعالى يسمع هذا الكلام. الآية الثانية قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، دي صنف الشيخ العثيمين بأنها جاءت في صنف السمع الذي هو معنى التهديد. اليهود كما قالوا من قبل يد الله مغلول غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يعني عشان قالوا الكلمة دي ايه؟ شوف حصل كل اللي حصل بسبب ايه؟ كل هذا يد الله مغلولة غلت أيديهم أرخى لخلق الله، رغم ان هم أغنى العالم الآن ولكنهم عندهم بخل، عندهم ايه؟ بخل غير عالم. يهودي ده بخيل، بخيل يعني ما دول بقى اللي اتكروا بقى في الاساليب التجاريه، الخصم مش عارف لو خد بضاعه بمليون جنيه يبقى خصمها 10%، ولو خدتهم مثلا ب 5 مليون يبقى هنديك 12%، انما لو خدت مثلا ب 100,000 فيبقى خصمهم 1%. ده دي اساليب كلها اللي صنعها مين؟ اللي صنعها اليهود، هم اللي صنعوا الربا، ده من عقاب الله من عقاب الله الكوني، ده من عقاب الله ايه؟ الكوني، اللي هو قدر عليهم هذا عقوبة منه سبحانه وتعالى. ما تجد يعني وجود اليهود في العالم الا وتجد فيه هضم لحقوق الفقراء واصحاب رؤوس الاموال القليله والضعيفه. الربا الان ما هو الا هضم للعمال البشريه في العالم، يعني القضاء على يد العامله في العالم. ثم يعني حكم عليهم بهذا غلت ايديهم ولعنوا، ده النوع الثاني، ولعنوا بما قالوا. والعلماء استدلوا انه يجوز لعن اليهود عموما ليس على سبيل الخصوص لبعض افرادهم، على العموم لعنه الله عليهم بدليل ايه؟ هذه الايه، لان كلهم قالوا هذا الكلام، يعتقد اليهود في الطوائع انهم ان يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هم قالوا الى ايه؟ ان الله فقير ونحن اغنياء. وذكر اهل التفسير ان سبب ذلك انه حينما نزل قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ان ربك افتقر إن ربك افتقر يسأل القرض منا. اليهود يعني اللي بيلمزوا دايما وقاعدين على الوحدة كما يقولون للإسلام والشرائع الدين وكل ما هو من دين الله تبارك وتعالى قاعدين ينقضوه. كل ما يقول حاجة مش الدين بتاعكم بيقول كذا، مش الدين بيقول كذا، ويقولون هذا على سبيل النقد والهدم لقواعد هذا الدين. كذلك دي سياسة يهودية، يعني هما كما قال الله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، يحملوا أسفار حمار شايل على ظهره التوراة، وش فيهم حمار هكذا شبههم الله تبارك وتعالى بالحمير ومسخهم قردة وخنازير، وشبه بمن ضرب له المثل كما في سورة الأعراف فمثله كمثل الكلب بني إسرائيل واتل عليهم النبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. يعني ربنا شوف بقى عملية اليهود مسخهم صورة حقيقية اللي هي إيه؟ قردة وخنازير. ضرب لهم مثلا في القرآن بإيه؟ بالكلب، والتالت إيه؟ بالحمار. أعزكم الله. طيب ده دليل على إنه لا يحاول إن يفهم معاني التنزيل. ما عندوش استعداد يفهم إيه؟ معاني التنزيل ولا حقيقة هذا القرآن ولا حقيقة ما عندهم من التوراة، ولذلك حرفوه واشتروا بها ثمنا قليلا. هؤلاء هم أجهل خلق الله بشرائع الله تبارك وتعالى على مدار الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك تجدهم متقدمين في الصناعات، تجدهم متقدمين في علوم الذرة والطب وغير ذلك، وهذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى المسلمين. ولكن في معرفة علوم الله حمير وكلاب وخنازير وقرون هذا لا يفهمون، ولذلك لم يصلوا بعد هذا الذكاء في العلوم التجريبية أن توصلهم هذه العقول التي عرفت هذه الدقائق من العلوم أن يعرفوا الله حق معرفته. ولذلك هؤلاء يعني يعملون في ورشة صناعية، أما النواحي الإنسانية والقلبية والروحية موجودة فين؟ هنا بس، موجودة عند المسلمين فقط. الحضارة الإسلامية الآن وهي تنافس الحضارة الغربية لا تنافس صناعات ولا أقمار صناعية ولا صواريخ، ولكن نحن ننافس بإيه؟ بأخلاقنا، بمميزاتنا. ولذلك هم دائما حريصون ألا نتعلم هذه الصناعات. إن علمونا يعلمونا فقط كيف نصنع السيجار، كما يقول القرني علمونا كيف نصنع السيجار وما علمونا كيف نصنع الطيارة. هم يعني علمونا كل هذه القباحات ولكن ما علمونا صناعة هذه الآلة. فاليهود عليهم لعين الله قالوا وسروا الله تبارك وتعالى وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وجاءت هذه الآية في صيغة التحدي، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، جاءت بصيغة إيه؟ التهديد والوعد. قوله عز وجل أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. دي تكلمنا على منذ قليل. أم أبرموا أمرا فإنا مكرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نسمع سرهم ونجواهم. حقيقة الإيمان أن المؤمن المسلم يؤمن ويوقن يقينا وجدانيا أن الله عز وجل يسمع ما بداخله، يسمع إيه؟ ما بداخله، ويسمع ما يدور في نفسه، يسمع ما يدور في داخل نفسه فيعلم ماذا يفكر وماذا ينوي. ولذلك جاء المكر في كثير من آيات القرآن أن الله عز وجل يدركه ويعلمه، فيأتي مكر الله تبارك وتعالى في مقابل هذا المكر الذي يختلج في صدور هؤلاء القوم. الآية الرابعة قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى لموسى وهارون حينما خشي من بطش فرعون. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. الخوف المذكور هو خوف الطبيعة. هل يقدح في إيمان موسى وهارون؟ لا يقدح. يقول لنا أخاف من العدو، ده نوع خوف. أما خوف العبادة والرهبة ووضع هذا المقام في مقام الخوف من الله تبارك وتعالى، ده اسمه إيه؟ شرك، كما بينا قبل ذلك في كتاب التوحيد. إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ده دليل على إن الدعوة فرعون إلى التوحيد كانت بعلم موسى عليه السلام ومعاشرته له، كانت من الأمور الشاقة والتي يعني اجتمعت بقرائن الحال عند موسى عليه السلام أن هذا إنسان عنيد ومستبعد تماما أن يؤمن، ومستبعد تماما أن يؤمن. ولكن الله تبارك وتعالى من رحمته وبره بخلقه أنه قبل أن يهلكهم يبعث إليهم القدر ويبعث إليه الرسل. الله عز وجل كان يعلم من حال فرعون أنه لن يؤمن وأنه طغى وبغى وعتى وغير ذلك، ومع ذلك أرسل إليه موسى عليه السلام وهارون وأمرهما باللين في الكلام، وما علمي أنه لن يؤمن، ولكن هذا لإقامة الحجة على هذا الظالم. فقال: إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى. دي اسمها استصحاب قرائن الحال، مصاحبة قرائن الحال. وطبعا باب موجود في أصول الفقه الحكم بقرائن الحال، الحكم بقرائن الحال، هذا موجود في الشريعة الإسلامية، وألمحنا إليه قبل ذلك في بعض الدروس، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بقرائن الحال في طائفة الخوارج. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وزخ ويسر اليماني وقال: اعدل يا محمد وبأسر غنيه. فقال له: ويحك، ألست بحق أهل الأرض أن يعدل؟ فقام خالد وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال: دعه فإنه سيخرج من ظهر هذا الرجل أو من ضدي هذا الرجل قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السم من الرميم. اللي هم طائفة الخوارج المكفرة، كل اللي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام استخدم النبي معهم قرائن الحال. ده هو بيصلي وتحت عينيه أسود من البكاء من خشية الله، ويبقى زي الجزع لو جه الطائر وقف عليه ويصلي لا يشعر به، يعني ناسك من النساك، تمام؟ ومع ذلك قرائن الحال بتقول انه ايه؟ انه فاضل سنفاجئ، لو ادركتهم لاقتلنهم ايه؟ قتل عاد. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا في غزوه خيبر لما قتل كعب بن الاشرف وابن ابي الحقيق وقبض على اتباعه، قال: ما فعل مسك كعب بن الاشرف؟ مسك هو شرف عظيم في الذهب، يعني زي الزرع مثلا الضخم كده مليئه بالذهب. قال: ما فعل مسك ابن الاشرف؟ فقال له اليهود: اكلته الحرب. صدق على ايه؟ فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بقرائن الحال، استدل بقرائن الحال، وقال: العهد قريب، المال كثير والعهد قريب. ده المال كثير لسه يدوب الحرب قريب، مش معقول يكون ايه؟ يعني ملفت كل هذه الأموال. فأخذوا يورون هذا الرجل حتى اعترف ودلهم على مال كعب بن أشرف وأخرجوا هذا المال الكثير. كذلك العلماء يقولون مثلا لو أنت رجلا رأيت رجلا يجري وبيده سكين وخلفه رجل ملقى على الأرض ينزف في دمائه فقرائن الحال تقول إيه؟ أنه الذي قتل فلا لي حكم في الفقه الإسلامي. قال إنني معهما أسمع وأرى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الآية الخامسة قوله ألم يعلم بأن الله يرى. قيل أنها نزلت في أبي جهل بن هشام حينما جاء في قوله عز وجل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى بي في به إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى. إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله والرؤية المضافة إلى الله تبارك وتعالى لها معنيان. لها إيه؟ معنيان. الأول رؤية بمعنى العلم. رؤية بمعنى إيه؟ العلم. والثانية رؤية المبصرات يعني إدراكها بالبصر. إدراك إيه؟ الرؤية بالبصر. أما الأولى فالرؤية بمعنى العلم كقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه إيه؟ قريبا. دي معناها رؤية البصر أم رؤية العلم؟ رؤية العلم. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى فهي صالحة لأن تكون بمعنى العلم وبمعنى الرؤية. أنها تصبح بمعنى إيه؟ العلم وبمعنى الرؤية. وما قلناه في إدراك المسموعات سمع بمعنى إدراك المسموعات فأيضا البصر بمعنى إدراك المبصرات هذا أيضا بالنسبة للمخلوق يتفق مع حال هذا المخلوق. واحد نظره ست على ست زي ما بيقولوا عينه صار آخر بدأ يجيب عنه إيه؟ ده مخلوق ضعيف. لذلك أهل السنة والجماعة تماما يضربون هذه القواعد قواعد قياس الشمول وقياس الشبه. ما ينفعش مع الله تبارك وتعالى. أنت مهما كان بصرك قوي هتشوفك على مسافة كام؟ أنت مثلا لغاية آخر المسجد يعني ممكن إيه اللوح اللي هي على الباب دي مستحيل تقرأ اللي عليه حتى لو نظرك يعني صعب ما تقدرش. طب لو بعدت اكتر طب اكتر طب اكتر خلاص دي حدود. هذا هو بصر المخلوق. طيب هنجيب مكبرات صوت هنجيب اقمار صناعيه شو مش عارف ايه ايضا لها حدود. خلاص بتنتهي خلاص. اما بصر الله تبارك وتعالى فهو يبصر كل شيء من ايه؟ من خلقه. لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض يراها رؤيا تتناسب مع حقيقة هذه الصفة العظيمة وهي صفة البصر. نقف عند هذا الحد من هذه إثبات صفة السمع والبصر ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. وأسأل الله العلي العظيم بأسماء الحسنى والصفات العليا أن ينفعنا ومعلمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فيه.